بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الإسلام. قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعوة أهلها إلى الإسلام. لما فك الحصار عن بني هاشم وبني المطلب ودخلوا مكة وخالطوا الناس، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة عمه أبي طالب الذي كان يدافع عنه ويحميه، وتوفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بعده بأيام، فأصيب بوفاة الاثنين وصبر واحتسب ذلك عند الله جل وعلا. عند هذا تسلط عليه بعض سفهاء قريش بالأذى، وآذوه أذى شديدا، لأن أبا طالب كان يمنع عنه الأذى، وخديجة رضي الله عنها تونسه في بيته إذا دخل، فاشتدت عليه المصيبة والحزن عليه الصلاة والسلام، وتذرع بالصبر، ففكر بأن ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر لعله يجد مكانا أخصب للدعوة وأقبل لما يقول. فرأى أن أقرب البلاد إليه الطائف، فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ماشيا على قدميه، ولم يكن معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وكان إذا مر بجماعة من العرب بين مكة والطائف دعاهم إلى الإسلام، فلم يستجب له أحد. ووصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام وبدأ بالدعوة إلى الله جل وعلا سرا. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه. بدأ صلى الله عليه وسلم بخيار أهل الطائف وكبرائهم بني عبد يا ليل 3 إخوة، فاختارهم على أن يأتيهم للدعوة إلى الله، فتكلم معهم ولم يدخل كلامه في أفهامهم، وتجرأوا عليه بالكلام السيء، فقال أحدهم: ما وجد ربنا يرسل إلا أنت، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أنا أمرط أستار الكعبة إن كنت رسول، يعني أشقق أستار الكعبة، يعني محال أنك تكون رسول. وقال الثالث: أنا ما أرد عليك بشيء، لأنك إن كنت كاذب فأنا أترفع أني أكلمك، وإن كنت صادق فأنا أقل من أن أكلم الرسول، ما أكلمك بشيء. فقال: استروا علي، لا تقولوا جاءنا، لا تشفشوا أمري، لعلي أجد من يؤوي. فذهب إلى البيوتات بالطائف بيتا بيتا يدعوهم إلى الله، وكلهم يردون عليه ردا سيئا والعياذ بالله، حتى إنهم في آخر الأمر قالوا: اخرج عن بلادنا، اخرج. وأغروا به السفهاء يتبعونه ويرمونه بالحجارة، ويصبر عليه الصلاة والسلام في ذات الله حتى أدموا قدميه. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بعض الحجارة حتى شج وسال الدم من وجهه ورأسه، وهو صابر رضي الله عنه مدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصف السفهاء والصبيان سماطين صفين في السوق يرمونه بالحجارة ويتكلمون عليه وهو يمشي وهم يتبعونه، حتى خرج من الطائف بهذه الصفة عليه الصلاة والسلام. فرأى أقرب حديقة بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة من تجار مكة، فدخل إليه لعله يسلم من هؤلاء الصبيان والسفهاء الذين يتبعونه. فلما دخل الحائط انصرفوا، فجلس في ظل شجرة عليه الصلاة والسلام. فرآه عتبة وشيبة فأخذتهم الحمية والحنان لأنه جاي من مكة، فقالوا لغلام لهم نصراني عامل في البستان: خذ قطفا من العنب وعطه هذا الرجل الذي دخل. فأخذ القطف وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأكل: بسم الله. فأعجب هذا الغلام بهذا الكلام، هذا ما يسمعه عند هؤلاء، فقال: هذا شيء ما يقول أهل هذه البلد، بسم الله. فتحدث معه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أين أنت وما ديانته؟ قال: نصراني. قالوا: من أين؟ قال: من نينوى. قال: نوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فتحركت نفسية الغلام الصبي هذا وقال: وما يعلمك وما يدريك عن يونس بن متى؟ قال: هو نبي وأنا نبي، هو أخي. فقام الغلام هذا يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجبينه وقدميه ويتودد إليه، وعتبة وشيبة ينظرون. قال أحدهم للآخر: هذا أفسد عليك غلامك، أفسده عليك. فذهب الغلام إلى أسياده فقالوا له: ما لك؟ قال: هذا خير أهل الأرض، هذا خير أهل الأرض، أخبرني بأشياء ما يعرفها إلا نبي، هذا نبي. قال له: دعه منك، لا تسمع منه، يفسد عليك دينك، دينك الذي أنت فيه خير من دينه. قال: هذا خير أهل الأرض، ما في الأرض مثله. فاستراح صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة وأكل القطف ومشى عليه الصلاة والسلام، توجه إلى مكة. ولما خرج من الحائط توجه إلى الله جل وعلا ودعا بدعائه الآتي نصه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان معه زيد بن حارثة مولاه، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا: اخرج من بلدنا، واغروا به سفهاءهم، فوقفوا عليه السفهاء، قالوا: اتبعوه، اطردوه حتى يخرج من الطائف. فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمون، يعني صفين، فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، يعني أني ضعيف أمام الخلق، هؤلاء العتاة العصاة، ما استجاب لي منهم أحد وأنا ضعيف، فأنا أرجوك يا ربي أن تنصرني، وقلة حيلتي وهواني على الناس، الناس احتقروني وأساءوا إلي. يقول: إن كان الله أرسلك أنا أمرط أستر الكعبة، والآخر يقول: ما وجد ربنا غيرك يرسلك. اللهم صل على محمد، الله أجل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ بعيد يتجهمني يطردني من بلده على الطائف، أو عدو ملكته أمري أهل مكة، ما أستطيع أتصرف بدونهم. نعم. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، يقول: أنا أصبر يا ربي، لكن أخشى أن يكون هذا نتيجة غضب منك علي، أني مقصر، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أرجو منك العافية، أن تعافيني من أذاهم. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. رحمه ربه جل وعلا، وأراد أن يجبر خاطره عليه جل وعلا وهو أعلم به وبحاله. يقول عليه الصلاة والسلام في أثناء ممشاي هذا بعد هذا الدعاء: رفعت رأسي فإذا غمامة، فإذا فيها جبريل، فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله سمع مقالة قومك لك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال، فمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله سمع مقالة قومك لك، وإنه أرسلني إليك لتأمرني بما شئت، فإن شئت طبقت عليهم الأخشبين، الجبلين. ما هما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس هذا اللي ورانا، وجبل قينقاع الذي أمامنا. يقول: أطبق على أهل مكة الجبلين. ملك الجبال، الجبال عنده كحبات الرمل، فإن شئت أو طبق عليهم الأخشبين عقوبة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحيم بالأمة مؤمنهم وكافرهم، بل أستعني بهم ربي لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، وإلا هم عتات ما فيهم خير، لكن لعل الله أن يخرج منهم من يعبد الله، ما أدري. فأنا أستعني أنتظر وأصبر عليه الصلاة والسلام. مع شدة الكرب والأذى حكم فيهم، ومع ذلك رحمهم عليه الصلاة والسلام وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام وهم مسلكم باب الكعبة وقد جاءوا مذعنين مستسلمين له يفعل فيهم ما شاء، لأنه ملكهم عليه الصلاة والسلام. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني ماذا قدمتم أنتم؟ قدمتم السوء والأذى، ما تظنون أني فاعل بكم؟ بإمكانه أن يقول: بالسيوف يقتلون كل هؤلاء الصناديد العتات. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخ لنا كريم وأصلك طيب. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عليه الصلاة والسلام مع شدة أذاهم له: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق يستأمره، يقول: مرني بما شئت، يعني يطلب الأمر منه بما شاء عليه الصلاة والسلام تكريما له واستجابة لدعائه. يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان بهي بينهما، فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن. قام يصلي من الليل مع هذه المشقة والتعب، عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في طريقه ويصلي ويقرأ القرآن، لو لم يسمعه الإنس سمعه الجن، عليه الصلاة والسلام. بنخلة حول السيل، منطقة حول السيل سمى وادي نخلة، قام يصلي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن، فإذا بالجن يجتمعون من كل حدب وصوب، اجتمع عنده خلق كثير وما علم بهم صلى الله عليه وسلم. ما أطلعه الله جل وعلا على ذلك إلا فيما بعد لما نزل عليه الوحي، ولا جاءوا وجلسوا يستمعون القرآن حتى انتهى صلى الله عليه وسلم من صلاته وقراءته، تفرقوا، ثم تفرقوا منذرين لقومهم، أصبحوا نذر. الجن فيهم نذر وليس فيهم رسل، هؤلاء نذر ينذرون قومهم يدعونهم. ومن الجن عدد كبير اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا التوجيه والتعليم منه، كان يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في مكة ويخرج إليهم في المدينة عليه الصلاة والسلام ويلتقي بهم، ومن يخرج معه من الصحابة يجعله بعيدا ما يستطيع أن يقابل الجن. معه ابن مسعود مرة، ومعه أبو هريرة مرة، وعدد من الصحابة يخرجون معه، فإذا وصلوا إلى مكان قال: اجلس لا تتحرك، ولو لا تأتيني، لو سمعت ما سمعت لا تأتي إلي، لأنه ما يتحمل. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الجن ويرشدهم ويوجههم، ويحصل عنده ضغط كلام صوت. يقول أحد الصحابة: هممت أن أفزع أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفا عليه من هذه الأصوات التي عنده، فذكرت قوله: لا تبرح مكانك، فاتبعت قوله فجلس مكانه. ولو ذهب عصى النبي صلى الله عليه وسلم وتضرر ضررا عظيما، ما يستطيع أن يقف مع الجن. فلما نزل بنخلة مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته واهتدوا لها بأول وهلة عند أول ما سمعوها، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه. ما علم أن عنده أو حوله ناس من الجن، لكنه هو رسول الثقلين، هو الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. ولم يشعر بهم ما نزل عليه القرآن، يخبره ربه أنه صرف إليه نفرا من الجن كما في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يكفر. يقول يا قومنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الكثير منهم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هذا نذر الجن يقومونه لقومه، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله جل وعلا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهم يتوعدونهم بكمال قدرة الله جل وعلا على كل متمرد. وكذلك صدر سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى آخر الآيات. وقام بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم؟ يتعبد ويدعو إلى الله ويصلي، وادي نخلة، وادي حسن تحسن الإقامة به، بين الزيمة والسيل تقريبا في ذاك المكان. فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريش. فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. لما قرب من مكة قال له زيد خوفا عليه وشفقة عليه يا رسول الله تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني ما يناسب أن تدخل عليهم وقد أخرجوك، يتسلطون عليك ويؤذونك. فقال عليه الصلاة والسلام معزيا ومصبرا لزيد رضي الله عنه يا زيد إن الله جاعل لرسولهم فرجا ومخرجا، لا تخف لا تخف. فهو عليه الصلاة والسلام مؤمن بربه بأن الله سينصره، وإن حصل ما حصل من الأذى والاضطهاد والتهكم والسخرية به صلى الله عليه وسلم من القريب والبعيد، فهو صابر عليه الصلاة والسلام. ثم انتهى إلى مكة فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي، ثم دينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي. أدخل انتهى لما قرب على مكة قرابة غار حراء حول حراء، ما استطاع عليه الصلاة والسلام وما رأى من الحكمة أن يدخل وحده هكذا خوفا من أول سفيه يلتقي به يقتله، وهو عليه الصلاة والسلام واثق بربه، لكنه يعلم أمته الاحتياط والحزم وأخذ الحيطة، مثل ما لما هاجر يهاجر ذهب إلى غار ثور عليه الصلاة والسلام ومكث في 3 أيام. وغار ثور جهة وطريق المدينة جهة أخرى، ما هو حول الجهة التي هم متجهون إليها، كل هذا من باب الاحتياط عليه الصلاة والسلام. فلما وصل قرب حراء قادم من الطائف أرسل رجلا من خزاعة، التقى برجل من خزاعة، وخزاعة كما قيل عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم كلهم خيار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذهب إلى الأخنس ابن شريق، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فأعرض عليه أن أدخل بجواره. فذهب الرجل إلى الأخنس بن شريق وقال محمد يريد الدخول إلى مكة يدخل بجوارك؟ قال لا، أنا حليف، أنا من قريش، والحليف ما يجير، أنا حليف، وهو حليف لبني زهرة، لكنه صار فيهم سيد ومطاع وأظهر سيادته لما خرجوا في غزوة بدر. لما خرج كفار قريش في غزوة بدر لما أتاهم رسول أبي سفيان يقول إن العير قد سلمت، فإن شئتم أن ترجعوا فارجعوا، السلامة حسنة ولا تلقوا بأيديكم، ارجعوا. فقال أبو جهل لعنه الله لحكمة يريدها الله، والله لا نرجع حتى نريد ما أبد، ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وننحر الجزر ونطعم الناس حتى يتحدث بين العرب، فلا يزالون يهابوننا ما بقيت الدنيا، الشقاوة والعياذ بالله. فأشار بعضهم، أشار أمية بن خلف بالرجوع، قال نرجع، قال لا ما نرجع، وأشعل نار الحرب. الأخنس بن شريق حليف لبني زهرة، جمع بني زهرة فقال: ما قولي فيكم؟ قالوا: مقبول، أنت سيدنا وكبيرنا. قال: أرى أن ترجعوا، ما لنا مصلحة في الذهاب إلى بدر لقتال محمد، ما لنا مصلحة، ما دام العير سلمت وذهبت إلى مكة لما نقاتل. فرجعت بنو زهرة كلهم مع الأخنس بن شريخ، فما زال مطاعا مقدرا محبوبا عند بني زهرة، لأنه أنقذهم من الهلكة التي هلك فيها كفار قريش. فبنو زهرة يضرب بهم المثل فيما يقال: لا في العير ولا في النفير. ورضوا بهذا لأنهم سلموا، وإن عيروهم بذلك، لأن اللي في العير مثل أبو جهل وأبي بن خلف وغيره من صناديد الكفر والضلال، هؤلاء في العير، هؤلاء في النفير، وأبو سفيان ومن معه في العير قادم من الشام، وهؤلاء لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. قالوا: لا في العير ولا في النفير، يعني بنو زهرة. فسرهم ذلك، وإن كانوا أتى بها على سبيل اللوم والتوبيخ، يقال: فلان لا في العير ولا في النفير، يعني ليس مع العير الذي قدمت من الشام، وليس من النفير الذي خرجت من مكة لإنقاذ العير، لا قيمة له يعني عندهم. وسر بنو زهرة بذلك، فرجع بهم الأخنس بن شريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخنس بن شريق مطاع في قومه، ولا قبل موقعة بدر، يعني موقعة بدر بعد الهجرة، وهنا الآن قبل الهجرة في مكة. قال: أدخل بجوارك؟ قال: لا، ما أستطيع، أنا حليف قوم ولا أستطيع أجير على قريش. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو ثاني، قال: أدخل بجوارك؟ قال: لا، بنو عامر ما تجير على بني كعب، أنا من بني عامر وبنو كعب أشرف منا وأعظم، ما أستطيع أجير عليهم، يخفرون جواري. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الثالث وقال: يدخل المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي لو كان مسلما ترضينا عنه، لكنه مات في الكفر. قال: أدخل بجواري؟ قال: نعم. هلما فلبس السلاح وركب راحلته، وأمر بنيه وبني قومه أن يأخذوا سلاحهم ويأتوا بجوار الكعبة، ونادى في قريش: إني أجرت محمد فلا يذيره منكم أحد ولا يرعبه منكم أحد، ينذرهم. فقالوا: أبو جهل لعنه الله، أصبعت؟ يعني كنت تبعا له أم جوار؟ قال: لا، بل جوار، ما أصبعت، ما أسلمت، ولله في ذلك حكمة، لأنه لو أسلم لقتلوه أول قبل محمد، ما بالوا به، لكن حيث أنه على دينهم وأجار هذا الرجل أجاروه. أصبعت أم جوار؟ قال هو أبو جهل عليه لعنة الله، قال: ما صبعت ولكنه جوار. قال: جوار، إذن أجرنا من أجرته، ما نتعرض لمحمد بسوء ما دمت أجرته. فدخل صلى الله عليه وسلم بجوار المطعم بن عدي، وطاف بالبيت وقبل الحجر الأسود وصلى، ورجع إلى بيته عليه الصلاة والسلام، وهو في جوار المطعم بن عدي ومعه السلاح يمشي معه حفاظا عليه من أن يتعدى عليه أحد. حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام. لما أسر من كبار قريش ومن صناديدهم 70 بالحبال ربطوهم، لكن المطعم بن عدي مات قبل بدر، وقام مات قبل أن أسلم، أسلموا بنوه. ثم انتهى إلى مكة، فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقال المطعم بن عدي على راحلته فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، فلا يهجه أحدكم أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون حوله، محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته، يعني محيطون به يحفظونه من أن تمتد إليه يد جاهلة، حتى دخل صلى الله عليه وسلم ببيته. هذه رحلته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفيها عبر عظيمة. الصبر العظيم الذي تذرع به صلى الله عليه وسلم مع الكبار والصغار ومع السفهاء والعبيد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ييأس، ويرجي زيد بن حارثة، يقول: إن الله جاعل لما ترى مخرجا، لا تيأس، إن الله جل وعلا وعده النصر والتأييد، فنصره الله جل وعلا وعلا وحقق له ما وعده الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم سيأتي بعد هذا الجبر العظيم لخاطره صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، كأن الله جل وعلا يقول: وإن أهانك أهل الأرض فإنك عزيز عند أهل السماء.